إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل صحيح مسلم في شرح النووي في أبواب البيوع، ما يحل منها وما يحرم. الأسبوع الماضي تكلمنا عن بعض الأحاديث التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعلة الضرر التي تخالف الباب الأول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعلة الغرر. فهذا المقام مقام البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الضرر. روى مسلم عن يحيى بن يحيى الحنظري قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي رواية قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي رواية قال: لا يتم المسلم على ثوم أخيه. والحديث الذي نحن بصدده اليوم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. روى مسلم عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، أي بيوع التناجش. في رواية أخرى قال: لا تناجشوا. يعني قبل أن نشرع في شرح هذا الحديث أتكلم عن الحديث الماضي، لأن التسجيل يعني ما سجل، وأنا في الأسبوع الماضي قاعدت قواعد كانت من أهم القواعد في البيوع التي لابد أن يتفهمها من أراد أن يتبحر في هذا الباب. قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أو لا يبيع المسلم على بيع أخيه، وفي رواية لا يبع على بيع أخيه. صورة البيع على البيع أن يأتي البائع فيعرض السلعة للمشتري ويتساومة، هذا يقول بخمس والآخر يقول بست سبع ثمان، المهم المساومة بين البائع والمشتري، ثم يتفق على البيع ويكتب العقد. بعدما يكتب العقد وهما في المجلس، وأنا أقول في المجلس لعلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طب ما معنى هذا الحديث؟ إيش العلة فيه؟ أحسنت، يبقى لو تفرقا ما يجوز لأحد أن يفسخ البيع، يبقى إذن في خيار المجلس له أن يفسخ البيع. فيأتي بائع آخر فيقول للمشتري: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول بعشر، فيقول أنا أبيعها عليك بثمانية أو بسبع، فيخرب الصفقة على البائع الأول فيقع في النهي. صورة المساومة هنا صورة البيع. صورة المساومة: لا يسم أحدكم على ثوم أخيه. صورة المساومة كيف شكلها؟ المساومة أنه يتكلم معه ويرد عليه السعر، هذا يقول يعني هذه السلعة بأربعين، يقول لا أخذها منك بخمسة وثلاثين، الآخر يقول لا بثمانية وثلاثين، المهم يتساوم على السلعة. معنى لا يسم على ثوم أخيه أن يتراضي على سعر معين ويتفق عليه، فيركن واحد إلى الآخر، يعني يركن البائع إلى المشتري بخمسة وثلاثين، ويركن المشتري إلى البائع بنفس السعر، وما بقي عليهما إلا كتابة العقد. هو معنى الثوم على الثوم أنه حدث التراكم بين الاثنين، تراضي الأول والثاني، وما بقي إلا كتابة العقد فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه أيضا المساومة، وقال أنها لا تحل ولا تجوز. هذه صورة البيع. حكم البيع، اختلف العلماء في حكم البيع. القول الأول قول أهل الظاهر والمالكية، قالوا البيع لا يصح، فاسد ولا يترتب عليه أثر، يعني لا السعر يكون من نصيب البائع ولا السلعة تكون في ملك المشتري. هذا قول أهل الظاهر وقول المالكية، واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل مردود. فقالوا كذلك من باع بيعا ليس عليه أمرنا، يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود. القول الثاني هو القول الصحيح الراجح، قول الشافعية والأحناف، قالوا البيع صحيح والفعل محرم، فالبيع صحيح ويترتب عليه أثره، يعني البائع اللي خرب الصفقة على البائع الآخر يصح أنه يأخذ الثمن من المشتري ويصح للمشتري أن يتملك السلعة. قالوا ولنا في ذلك أدلة، أن الأدلة العامة أثبتت أن البيع الصحيح أن تتوفر فيه أركان وشروط، العاقد البائع والمشتري فيهما الأهلية، السلعة ليست محرمة بعين، أيضا الثمن معروف لدى الطرفين، الأجل معروف أيضا لدى الطرفين، إما أنه يكون تقابض في المجلس وإما الأجل مضروب معلوم، يبقى توفر في البيع الشروط والأركان، فالبيع من ناحية بيع شرعا فهو صحيح. أما أن يبيع المرء على بيع أخيه، أن السلام نهى عن ذلك وحرمه، فنقول هذا الفعل حرام، أن تأتي تخرب الصفقة على بائع آخر فهذا حرام، قد وقعت في الحرام وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأثمت بذلك وأنت عاصي. أما البيع فقد صح، يصح البيع، تملك أنت السلعة والبائع يتملك الثمن. طيب كيف نرد على المخالف الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود؟ فنقول له الذي باع البيع المتوفر فيه الشروط والأركان قد باع بيعا عليه إيش أمرنا، فيه توفر شروط وأركان. أما أن يأتي يخرب الصفقة على أخيه فهذا الفعل ليس عليه أمرنا، إذن فالفعل محرم وصاحبه آثم لكن البيع صحيح، مفهوم؟ وأنا قعدت لهذه القاعدة اللي هي مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، نتكلم عنها في الفوائد المستنبطة. الحكمة من تحريم هذا البيع، قبل أن أبدأ في الحكمة، ما الفائدة أن أعرف الحكمة؟ إيش الفائدة أن أنا أعرف حكمة تحريم الله جل وعلا لهذه البيوع؟ ماشي ماشي ماشي، ارتقيت إلى منزلة ثانية، هذه فائدة معرفة العلة، لأن الحكمة أوسع من العلة. فائدة معرفة العلة أن أقيس عليها غيرها، أي بيع في نفس العلة متوفرة يبقى محرم زي البيوع المحرمة هذه. لكن إيش فائدة أن أنا أتعلم أو أعرف الحكمة، أنظر أن كل تحريم أو كل وجوب له حكمة، إيش الفائدة؟ معرفة الحكمة تجعلك تنظر عين الشرع، كيف أن الله جل وعلا الحكيم الذي خلق ويعلم من خلق ويعلم ما ينفع خلقه وما يضر هؤلاء الخلق، فهو لا يشرع شرعا إلا فيه مصلحة هؤلاء الخلق، ولا يمنع من شيء إلا فيه ضرر على الخلق، كذلك يجعلك مطمئن القلب أن الله لو قدر عليك شيء حق جهلت أو علمت هذا الشيء فيه كل الخير لك، لأن الله حكيم، ومقتضى حكمة الله جل وعلا أن يضع الشيء في موضعه، وهذا يبين لنا عدم عد من سوى بين شرع الحكيم الرحمن مع شرع الشيطان، من نحى شرع الله جل وعلا الذي يعلم ما ينفعنا مما يضرنا خلفه ظهريا، ثم أتى بزبالات أذهان الناس وأمرنا أن نتحاكم إليها، فارق بعيد شتان شتان، والله الفرق بين حكم الله حكم الرحمن وحكم الشيطان، أو حكم الله جل وعلا الخالق وحكم المخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق، لأن الحكم صادر عن كلام الله والكلام صفة من صفات الله جل وعلا، وحكم البشر زبلات أذهانهم لا يفقهون شيئا ولا يعلمون ما يضرهم هم وما ينفعهم، فكيف ينصبون للناس أحكاما يتحاكمون إليها يزعمون أن هذا هو النفع لهم. فأنت من قمة إيمانك بالله جل وعلا ويقينك به يفتح الله لك أبواب الحكم لما أمر الله بهذا الأمر ولما نهى عن هذا النهي المنهي عنه لحكمة بليغة، لتعلم أن الله لا يضع الشيء إلا في موضعه ولا يمكن أن يظلم العبادة شيئا. فالحكمة من النهي على هذه البيوع أن الله جل وعلا لا يريد أن يتفشى بيننا البغضاء ولا العداوة ولا التضابط، ولذلك قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفته ولكن الله ألف بينهم، الله شرع وحبب ورغب إلى التأليف والتآلف بين المسلمين بعضهم بعض، ولذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا، فكل السبل التي تؤدي إلى التفريق حسمها الله جل وعلا وقطعها، منها هذه البيوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدابر والتباغض، نهى عن ذلك، وكل مادة تؤدي إلى هذا حسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه البيوع. فالحكمة من النهي عن هذا البيع حسم مادة الخلاف وقطع التدابر ونشر الألفة بين المسلمين، لأن إذا جاء بائع على بيع أخيه حصل بينهما مشاحنة وبغض وكره، والمشتري أيضا لو جاء مشتري خرب عليه الصفقة وأخذ الصفقة الأخرى يجد في نفسه البغضاء له، ولذلك حسم الله المادة حتى لا تكون هناك ثمة بغضاء بين مسلم وأخيه. العلة من النهي عن هذا البيع هو إلحاق الضرر، وهذه مهمة جدا حتى نفرق بين بيع الغرر وبيع الضرر. فالعلة من النهي عن هذه البيوع إلحاق الضرر بالآخرين، والذي يجعلنا نقول العلة الفائدة الآن البشمهندس الآن بقى العلة نعرفها لنقيس عليها غيرها. فنحن يعني كما سنبين صور كثيرة جدا معاصرة نقول هذه الصور منهي عنها، إما سواء بحديث لا يبع على بيع أخيه أو بسواء حديث النهي عن النجش، لأن فيه إلحاق الضرر بالآخرين. مثال ذلك على ما يعني بس أفتح المجال حتى أنهي الحديث إن شاء الله في الحديث الآخر بأمر البيوع المعاصرة. مثال ذلك كل منا يرى أن بعض المتاجر أو السوبر ماركت أو الجمعيات ينزل مشروب أو ينزل سلعة معينة ويضع عليها جوائز ضخمة. هذه الجوائز الضخمة لما؟ لما هذه الجوائز الكبيرة على هذه السلعة التي لا تساوي نصف هذه الجائزة؟ لما؟ جائزة المبيعات تزيين لها ليزيد المبيع، مع أن يكون في سلعة أفضل منها وأحسن منها وأتقن منها ما فيهاش هذه الجوائز فدي بتضربها، صح ولا لا؟ هذا منهي عنه أيضا. لما؟ لأنه يلحق الضرر بالآخرين كما سنبين، لأن في أمور بتقع فيها الضرر بيكون بالغ على الآخرين. فهمنا العلة من البيع، فالعلة من البيع إلحاق الضرر بالآخرين، والذي يجعلنا نمحص النظر في العلة أن أي بيع فيه إلحاق الضرر فالبيع صحيح والفعل يأثم صاحبه والبيع يترتب عليه أثر، يمتلك السلعة والآخر يمتلك الثمن. خلاص البيوع المعاصرة لهذا البيع بيناها أيضا الأسبوع الماضي، أحد يذكرنا بها؟ سنت بيع الحراج في السيارات، يأتي البائع فيعرض السيارة فيقول 30,000 مثلا، والبائع يقول لا 28. المهم بعدما يتفق وخلاص كتب العقد والآخر سيعطي الشيك للثمن على أنه في ذمته والبيع تم، يأتي بائع آخر يقول هذه السيارة نفسها هنا أنا بيعها لك 20,000، فيخرب الصفقة ويشتري السلعة، وهذا ظاهر لكل واحد، والأظهر منه ما في مندوب إلا ويأتي يعلم أن رجل باع سلعة على الشركة يروح يقول له كم هذا يا رجل والله ما في أنا 5% هننزلها 10% هننزلها ويبيع السلعة، وما من واحد مندوب إلا يفعل هذا ويقع في الإثم ولا يدري. نهيك على أصلا بيحدث بالاتصالات ده تم البيع وما فيش فسخ، انظروا إلى الحرام الأكبر، يعني تم البيع وانتهى الموضوع، يعني لا يجوز له الفسخ، بس السعر والثمن فين؟ في الذمة مؤجل دين عليه. يجي يقول له لا ما أريد هذه السلعة يا رجل، تم البيع ما أريد هذه السلعة، انتهى الموضوع عشان ما دفعش. وهي كده يبقى الاثم ايش؟ اثنين مش اسم واحد. الاثم الاول انه فسخ البيع ولا يجوز له الفسخ لانه تم البيع وتفرقه. الاثم الثاني كان عليه دين وهو ما حلش عليه حتى ولا اسقط، خرب على ثاني الصفقه وكان عليه دين لابد انه يسده وما سدهوش، والله الذي لا اله الا هو سياتي يوم القيامه ليؤخذ من حسناته لانه دين في ذمتي وما سدده، فوقع في اثنين مش اسم واحد. كذلك قلنا مثل مشهور جدا الناس كلها تقع فيه وما احد يستشعر، المعتمر. المعتمر يخرج من باب المروة خلاص يتفق مع الرجل الحلاق 10 درهم، دخل الكرسي فارغ والرجل هيحلق هذا الثوب، انتهى واتفاق وركن كل منهما، هذا يحلق شعره والآخر يدفع 10 درهم. اللي يروح عمره يشوف كل محل عليه 3 واقفين بيجيبوا زباين، فيخشوا يقول له 10 ايش 5 درهم هذا، فيقضي مرضيه على 5 درهم ويقع في الاسم، وهذا اصلا لا يجوز ان المساومة قد ايش قد تم، تركن كل منهم الى الاخر. كذلك امر الصيانة، مهندسين الصيانة ممكن تسألهم عن هذا، خلاص اتفق على صيانة البناية ب50,000، يجي مهندس آخر يتصل لا أنا ممكن بأسمنت أفضل وفي وقت أخطر وأقصر وهيكون ب40,000 فقط، ويخرب على الآخر الصفقة لأن الإجارة أيضا من البيع. الفوائد المستنبطة وهذا هو المهم عندي من هذا الحديث أن ظاهر النهي التحريم، إذا جاءك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النهي معناه وظاهره التحريم شرعا ولغة وعقلا وأثرا. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما لكم خيار فانتهوا. طبعا السنة مليئة بالأمثال مثل هذه، لما جاءت الآية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دارت الكؤوس على الرؤوس نهي الله جل وعلا، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال في الآية الأخرى فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، ما فيش خيار. وأيضا غزوة خيبر لما جاء المنادي فنادى بعدما يعني البطون خلاص تقرقر، الأصوات تسمع، وغلت القدور بالحوم الحمر الأهلية، فجاء الصارخ وقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية فأكفأوا القدور. فهذا يثبت ويظهر أن أصل النهي التحريم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يأكل بالشمال وهو القائل لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي واشرب بشمالي، فلما أكل بشمالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك أنا نهيت عن هذا، قال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يد الرجل. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة جدا، وهي هل مطلق النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ نقول مطلق النهي يقتضي الفساد. العلماء هذا الحديث رأس فيه، لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول هو أهل الظاهر وبعض الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى. لو قلت أهل الظاهر وبعض الحنابلة أي بيع يجي لك بقى في نهي هتقول إيش؟ يبقى مطلق النهي يقتضي الفساد، هو أهل الظاهر وبعض الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى وأهل الظاهر. احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل مردود. واحتجوا أيضا بحديث قوي جدا إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، يبقى الثمن حرام ما يجوز. جاء الجمهور فقالوا التفصيل أولى، وهذا هو الصحيح، التفصيل في هذه المسألة هو الأولى. نقول نوافقكم على أن مطلق النهي يقتضي الفساد في حالة واحدة، ألا وهي إن كان المنهي عنه منهي عنه لذاته، إذا كان النهي عن شيء نهي عن ذات الشيء. مثال ذلك عن الزنا، نهى الله جل وعلا وحرم الزنا ونهى عن عقود الزنا، وهل للزنا عقود؟ فيش عقود للزنا، إجابه وقبول لا، في عقود للزنا، في عقود للزنا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. رجل فاجر فاسق جاء لامرأة من الفسق بمكان فتعاقد معها على ليلة أن يضاجعها في ليلة على 100 درهم، نعوذ بالله من ذلك، اللهم اهدي اخواننا جميعا يا رب العالمين. فتعاقد معها على أن يضاجعها ب100 درهم وأبرم العقد. هذا العقد عقد محرم لذاته، لأن يعني الزنا أصله حرام. ف100 درهم اللي أخذتها المرأة لا يحل لها أن تأكل بها وتشرب بها ولا تفعل بها أي شيء، لأن هذا المال مال إيه؟ حرام، لأن العقد ده منهي عنه لذاته. وتلذذ الرجل بفرج المرأة لا يمتلك هذا، هذا التلذذ أيضا تلذذ إيش؟ محرم، لأن منهي عنه لذاته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. يبقى هذا مطلق النهي يقتضي الفساد. معنى مطلق النهي يقتضي الفساد يعني المال هذا حرام والفعل حرام. مثله رجل، وده بقى كثير الآن هنا، راجل صاحب كلاب، صاحب كلاب عنده مزرعة كلاب وبيعقد الصفقات. أنا بنسأل هذه الأسئلة حقا، مش ما تضحك. فبيعقد الصفقة على الكلب، الكلب ده ب500 درهم، أنا هجيب لك 5 كلاب وكل كلب لونه أبيض شعره ناعم قصير بيمشي يجرك وراه، الكلام اللي هو المواصفات المعروفة. فيعقد الصفقة على الكلب، خلاص هذا البيع محرم، لأن الكلب نفسه إيش؟ محرم، هذا العقد لذاته محرم. يبقى مال اللي قبضه ثمن الكلب ده مال حرام ما يملكوش، والكلب أيضا ما يقع تحت ملك المشتري. هو مثال أم لا؟ أيضا مثال آخر للتحريم للذات مطلق النهي يقتضي الفساد. راجل راح لواحد ساحر قال له شوف ابن عمي ده هيجنني، هيتجوز بنت عمتي وانا عايزها، وانا عايزك تخليه يتشل، سحر اسود من ادغال افريقيا تعمله له، ونعقد العقد بيني وبينك كذا، وعلى العقد المسمى بيننا ال 50,000 خد 60,000 بس موتهولي، فاهم حضرتك؟ ويعملوا العقد الاسود. يبقى ده اسمه ايش؟ عقد محرم لذاته، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمه حرمه لذاته فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن مهر البغي نهى عن ثمن الكلب، ونهى أيضا عن حلوان الكاهن، حلوان الكاهن اللي بيتكهن أو الساحر اللي بيسحر الآخرين. طيب هذا المقام الأول الذي اتفق فيه الكل، إذا كان المنهي عنه محرم لذاته زي اللواط والزنا وشرب الخمر. كذلك ما تعاقد شركات الخمور كثيرة في كل مكان، يعني بيعقد معاه العقد على أساس أنه أصلا يبيع له الخمور بكذا، وهو الأزايز بقى يعبيها في أزايز ويبيعها بعد ذلك. زجاجات الخمر هو بيعطيه كم من الخمر بعقد معين، والآخر يفرغها في زجاجات ويبيعها، هذا أيضا العقد عقد محرم لذاته. الثاني عقد محرم لوصف لازم لذاته، يعني مش محرم لذاته، هو ذاته حلال لكن في وصف حرمه وسلم، وهذا الوصف لا ينفك عن هذا الحلال. زي الذهب، الذهب هذا حلال ولا حرام؟ الذهب نجس، حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وصف شروط بيعه. شروط بيعه انك لو بعت تبيع في المجلس، نفس المجلس، والقبض يكون في نفس المجلس وما يكونش فيه تفاضل. الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون هاء بهاء سواء بسواء يدا بيد، ما فيش تفاضل. لو حصل تفاضل يبقى الوصف ده إيش؟ لا يجوز، لأن السلام نهى عن هذا الوصف، إنك تبيع الذهب متفاضلا. ونسيئة أيضا وصف محرم، لأن وصف لا ينفك عن نفس البيع. لو باع الذهب راح اشترى، وطبعا النساء كلهن يقعن في ذلك، تذهب تشتري الذهب وبعد كده تقسط المال لصاحب الجواهر، هذا أيضا رضا ومحرم، وهذا البيع لا مفسوخ، لا يجوز. لا تتملك هي الذهب والآخر لا يتملك المال، وأي أحد اشترى هذا الشراء ما زال لو من سنين هذا البيع مفسوخ، وهو لا يتملك الذهب والآخر لا يتملك الثمن، وعليهما أن يتراد، عليهما ذلك. طيب أيضا من البيوع اللي فيها الوصف لازم لذاته محرمة هي بيوع إيش؟ بيوع إيش؟ الغرض، هذه قلناها بيوع الغرض. ليش؟ لأن أنا عندي ذات البيع لازم يتوفر فيه شروط، إن المبيع يكون حاضر أو موصوف للذمة وصفا دقيقا، والثمن يكون معلوم والأجل يكون معلوم. لو باع بيعا الثمن مش معلوم يجوز؟ لا، مع إن ده وصف ذات البيع وهو لازم له، يبقى هذا منهى عنه. طيب باع بيعا لأجل غير مسمى لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الوصف منهى عنه. باع بيعا لا يعرف المبيع، يجهل المبيع، اشترى سلعة ما يعرفش السلعة دي فيها ايش، اخذ شيء ما يعرفش ايش داخل الشيء هذا، ما يعرفش نفس السلعة ايش فيها، لكن قال تاخذها بخمسين، قال اخذها بخمسين، وما يعرف ما بداخل هذه السلعة، يجوز؟ فيجوز محرم، لان الوصف منهى عنه. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم؟ طيب، وهذا ايضا اتفقوا على انه محرم ومطلق النهي يقتضي الفساد والبطلان. الثالث وهو المهم الذي يفصل هذه القاعدة وهذه البيوع، وهو أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد فيه، وهو إذا كان التحريم لا لذات الشيء ولا لوصف لازم لذاته، يعني الذات نفسه مش محرمة ولا في وصف محرم لذات هذا الوصف. مثال ذلك كما قلنا في البيوع، بيع الأخ على بيع أخيه، هل النهي نهي عن البيع نفسه؟ نهي عن وصف فيه؟ لا، ده الشيء خارج، ألا وهو الحق الضرر بالآخرين. نقول عشان يتضح الكلام، الحق الضرر محرم في البيع فقط، لا يجوز لك أن تلحق الضرر بالآخرين في البيع فقط، في البيع وفي غير البيع، صح ولا لا؟ يعني في البيوع لا يجوز لك أن تلحق الضرر بالآخرين، فأي معاملة حتى في السلام لا يجوز لك أن تلحق به الضرر. القاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرار. فإن كان المنهي عنه في البيع وفي غير البيع يبقى ده مش وصف لازم له، فهمنا ولا لا؟ يبقى الحق الضرر عام، سواء بعت او ما بعتش الحق الضرر محرم منهي عنه، لكن في وصف خارج، وصف ليس في ذات المبيع. مفهوم ولا لا؟ نفس الامر النجش او النجش اللي احنا هنشرحه الان، ان ياتي يزيد في السلعه عشان يضر بالمشتري ليدفع ثمن اكثر في السلعه، ايضا ده الحق ضرر بالاخرين. امثله كثيره جدا في هذا الباب، الا وهي مثلا الذي يرتدي خاتم الذهب سلسلة ذهب، ودخل وجد الإمام يصلي فأم يصلي، بعد ما يصلي نقول له صلاتك باطلة، عليه السلام نهى عن التختم بالذهب، فهذه الصلاة باطلة لأنك فعلت محرم وأنت داخل الصلاة. نمشي القاعدة عشان أعرف ضبطتم ولا لا. لبس الذهب في الصلاة محرم، خاصة في الصلاة وفي غير، يبقى ده مش وصف لازم، مفهوم لا؟ يبقى إذا لبسه للذهب أخذ به الإثم، وصلاته أتى بالأركان والشروط صحيح، مفهوم لا؟ دخلنا على قصعة من الطعام والكل جائع يريد أن يأكل، فوجد الرجل العمال يأكل بالشمال، فقلنا كف أيديكم، هذا الطعام حرام، الرجل أكل بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بشمالكم، ومطلق النهي يقتضي البطالة والفساد، يبقى الأكل ده حرام ما نأكل منه، هذا صحيح؟ نقول هذا رجل آثم والأكل إيش؟ حلال. ما نقول له استقي، ما نقول له الأكل الذي أكلته هو حرام فاستقي كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من حلوان الكاهن، مفهوم هذا ولا لا؟ أيضا رجل لبس حريرا ثم جاء فصلى، هل نقول له صلاتك باطلة؟ لا، أتى بأركانها وشروطها، ولبس الحرير محرم داخل الصلاة أو خارج الصلاة، مفهوم ولا لا؟ أحسنت، قريبة منها. أحسن، لو واحد نظر للعارية ما يصلي لأنه انتقد وضوءه خلاص بالنظر هذا، صحيح؟ ها؟ طب ما هو النهي، ما هو الله جل وعلا قال وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم يبقى البصر هينقض الوضوء وطبعا بالتالي يبطل به الصلاة، صح؟ لا، لأن النظر إما متوضئ أو غير متوضئ يحرم عليك إيش النظر، مفهوما؟ لا، المرأة تحج بدون محرم. الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى، أحسنت، هذا مثل ينطبق بالضبط على مسألة، قال القاضي أبو يعلى حجها باطل فاسد وعليها حج من قابل، وقالت الظاهرية حجها باطل فاسد وعليها حج من قابل، والجمهور على أن الحج صحيح والمرأة آثمة لأنها إيش سافرت بدون محرم، لأنها خالفت الناس. انظر للضبط اللي ضبطناه، المرأة يحرم عليها السفر بدون محرم للحج خاصة، ممكن تسافر من غير محرم أي وقت ذلك عموم، صح؟ يبقى ده مش وصف لازم في إيش في الحج. فهمنا هذه المسألة ولا ما فهمناها؟ طيب، هذا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش بسكون الجيم. النجش لغة أصله التنفير والاستثارة، التنفير نفرت الوحش من مكان فجعلته يذهب إلى مكان آخر، ومنه الاستثارة ووقوعها على البيع أن تستثير المشتري ليتشوف لهذه السلعة فيزيد في الثمن، بمعنى أن البائع يعرض بسعر فيأتي رجل يناجش يزيد في السلعة وفي سعرها عشان يغري المشتري الآخر فيزيد في نفس الثمن. وقيل هي من المدح والتزين، ولذلك يعني يشهد لهذا المعنى اللغوي حديث رغم أنه هو شاذ لكن يشهد لهذا المعنى اللغوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحذير بمعنى التزيين، ودلالة ذلك من السنة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن فقال هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير داود، فقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك، يعني لزينته لك. وهذا واقعه على هذا البيع أن رجل يزين السلعة ويمدح فيها بالمدحة الكاذبة والتزوير والبهتان حتى يزيد الثمن على المشتري. صورة هذا البيع كما قلنا يأتي البائع فيقول هذه السلعة بخمس، فيأتي الناجش فيقوم بجانب المشتري أو بجانب السوام أكثر من واحد فيقول هذه السلعة تستحق ثمانية، لو باعها بتسعة أنا أخذها، فهذا الرجل لو هو قال سبعة يقول أبدأت أنفاسي أخذها بسبعة ولا تسوي إلا أربعة مثلا، مفهوم؟ هذه صورة البيع. ولا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الناجش هذا اللي هو بيزيد في ثمن السلعة يفعل ذلك محاباة، يعني ده صديقه فأراد له المنفعة فقال أنا أزيد في السلعة عشان هو ينتفع ويضر المشتري، فهذا عاصي آثم، إذا مفيش مواساة بين البائع وإيش والمشتري ومفيش مال. الحالة الثانية أن يكون هذا مستأجر، يعني البائع أتى به ليفعل هذا، فهذا يكون عاصي آثم وآكل الربا والعياذ بالله، كأنه باع مال بمال وأخذ الزيادة، لأن البخاري علق في صحيحه عن ابن أبي أوفى قال الناجش اللي هو صورته الصورة الثانية آكل للربا خائن. لو في اتفاق ومواطعة بين البائع وبين هذا الرجل الذي يزيد في السلعة وله أجرة على هذا فهذا أكل ربا والعياذ بالله، فيبقى عاصي آثم لأنه هو خدع وضرر المشتري بالمكر والخديعة وآكل الربا. حكم هذا البيع، احنا قلنا مكر وخديعة نلحق في المشتري الضرر، صح؟ طيب حكم هذا البيع، انتم تجيبون حكم هذا البيع هو منهي عنه، نعم احسنتم، حكمه بقى لما اسأل عن حكمه فاسد باطل البيع صحيح، نعم احسنت، انت وفرت شروط الاركان يبقى البيع ايش؟ طب فرضنا ان شروط الاركان متوفرة يبقى البيع صحيح، والفعل منهي عنه، والناجش آثم عاصم، ده الصحيح. لكن نقول في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول قول الظاهرية ومن والمالكية ولا الحنابلة، على الحنابلة قول أهل الظاهر والحنابلة قالوا البيع باطل وحرام، لا البايع يمتلك الثمن ولا المشتري يمتلك السلعة حرام. طيب يبقى القول الأول أهل الظاهر أن هذا البيع حرام، وبعض الحنابلة قالوا البيع باطل وحرام فاسد. القول الثاني قول المالكية قالوا البيع صحيح لكن للمشتري الخيار، يعني ايه للمشتري الخيار؟ احسنت، يبقى هو مخير بان هو يقول لا انا طرد نفسخ العقد ماشي او نتم الصفقة. طيب هل هذا يخالف العقد الصحيح؟ احسنت، اذا افترق خلاص العقد بقى لازم، صح ولا لا؟ هم قالوا لا نجعل له الخيار في ذلك لان فيه غب، وقاسوا على بيع المصرات، بعير لما بياكلها ملح تشرب ميه كتير فيحسب أنها ثمينة ولها لبن كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بخير النظرين، إما يأخذ اللبن ده يرجعه أو يرجع مكانه صعطم ويرد البيع يفسخ البيع أو يرضى به، فقال قياسا عليه. القول الثالث قول الشافعية والأحناف، وهو القول الراجح أن البيع صحيح والناجش آثم عاصي لله جل وعلا. طيب إذا قلنا أن البيع صحيح لأنه توفرت شروطه وأركانه، كيف نرد على المخالف؟ المخالف الأول أهل الظاهر، قالوا من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنرد عليه ونقول قد باع بيعا عليه أمرنا توفرت فيه الأركان والشروط، لكن فعل فعلا ليس عليه أمرنا فهو آثم بذلك، محرم عليه هذا الفعل. الرد على القول الثاني قول المالكية، وهو قول البعض الشافعية أيضا، قالوا له الخيار لكن بشرط أن يكون في مواطأة، يعني البائع استأجر هذا النالش. فالرد عليهم نقول أن قياس هذا البيع على بيع المصرى قياس مع الفارق. ليش؟ لأن الضرر الذي وقع على المشتري بغبن في إيش؟ في السلعة نفسها، في البعير نفسه، الغبن فيه هو، مفهوم ولا لا؟ لكن هذا البيع مفيش غبن في السلعة، هو الرجل بيضحك عليه في السعر فقط، بيمكر به في السعر عشان يزيد السعر، لكن الثاني ينظر أمامه يجد البعير ممتلئ، فالغبن في السلعة نفسها فله الخيار في ذلك. فالصحيح الراجح هنا قول الشافعية والأحناف أن البيع صحيح وأن الفاعل أو النالش آثم عاصي لله جل وعلا. صور معاصرة لهذا البيع أنتم تعرفون، إيش أوضح صورة غير السيارات؟ المزاد يطلع على الكرسي، أنا أشوف حتى في مصر عندنا، أنا شايف راجل بيطلع على الكرسي 70 واحد واقف، 39% ولا 50% ما بيشتروش، بيضحكوا على البشرية فقط. فده قاعد عمال يقول السلعة 50، فواحد يقول 51، ده ينط 70 يقول ده شايف 75. وياويله بقى الرجل الذي اشتموا منه رائحة ان هو يريد هذه السلعة، هيستفيدوا كل المال معاه، كل ما يقول 50 يقولوا 70، طب 80 120 لغاية ما يجيبوا اخره وبعد كده يرسل بيع عليه. فالمزاد ظاهر جدا في امر النالش، ان الرجل يقف ثم بعد ذلك يعني يعطي ثمن ويزيد في السلعة عشان يغري المشتري ويضر به في هذا البيع. فهذه صورة معاصرة واضحة جدا لهذا البيع. أيضا من الصور المعاصرة بإلحاق الضرر فيها المعنى لكن ما فيهاش نفس النص، هي مسألة اللي حدث مثلا في مصر في المقاطعة، أمر مقاطعة يقال إن السنتر في مصر واسمه إيش؟ المهم اسمه ما يسمى، هذا تبع اليهود، يعني إيش بيفعل؟ إلحاق الضرر بالآخرين سواء بالبائع أو بالمشتري، هو الفارق إن هو بيلحق الضرر بالبائعين، يلم كل البضاعة في السوق وهم أصحاب المتاجر بيبيعوا سلعة مثلا بمكسب 5% ب20 مثلا، وهم شارينها ب18 أو ب17، يجي هو ياخد السلعة ويبيعها ب15 ويبيعها ب10 كمان، خلاص ضيع كل هذه المتاجر ولم الناس حواليه وكل الناس تشتري منه، فألحق الضرر بقى. وهذا لا يجوز بحال الأحوال، هذا البيع حرام ولا يجوز لأنه بيلحق الضرر بالآخرين. كذلك كما قلت الجوائز الفارهة الشديدة على المبيعات ليلحق الضرر بالآخرين هذا البيع لا يجوز، وهذه الجوائز لا تجوز لأن في ضمنها إلحاق الضرر بالبائعين الآخرين، وممكن يكون المنتج للبائع الآخر أفضل من هذا المنتج، لكن عشان الجوائز اللي هي محطوطة لهذا المنتج بيخليه يعني يتوزع في السوق أكثر ويكون أكثر المبيعات منه. هذه الصور المعاصرة. خلاص ده نهاية وختم لهذا الباب من البيوع التي فيها الضرر. طبعا في فوارق بين بيع الضرر وبيع الغرر، ان شاء الله نختم بها بعد حديث النهي عن تلقي الركبان. اي اسئلة؟ طيب الورقة الاول يقول او السائل او السائلة تقول مثلا البائع والمشتري اتفقا على السلعة 40 درهم، وجاء بائع ثاني وقال اعطيها لك 30 درهم. انظروا معي في السؤال، قالت البائع والمشتري اتفقا، يعني ليها تأويلين، إما اتفق يعني تم البيع وإما تم الثول، ركن كل منهم إلى الآخر، إما تم البيع بعقد أو حدث المساومة بالاتفاق والركون. اتفق على السلعة 40 درهم وجاء بائع ثاني وقال أعطيها لك 30، فالمشتري تردد بين الاثنين، فالبائع الأول قال له خلاص هنعطيها لك ب30. الله ده شيء متين، هو عندنا أستاذنا الفاضل وقع معاه بعد الدرس، وقع معاه نفس المسألة، صحيح ولا لا؟ عمليا وقعت معاه، بس ما وقعتش معاه اتفاق ولا على مساومة ولا على البيع. تقول هل يقع هذا تحت الحديث؟ وما حكم تردد المشتري بعد أن وافق على الثمن؟ يقع هذا تحت الحديث ولا ما يقع؟ لا يقع تحت الحديث. طيب حكم تردد المشتري يأتم ولا ما يأتم؟ ما قررش. يعني حكمه إيش؟ ما في، ما ليس عليه شيء. أخطأتم في الجوابين، أخطأتم في الجوابين. هل يقع هذا تحت الحديث؟ نعم يقع، يقع. اتفق، اتفق يعني خلاص العقد اتكتب بين الاثنين، صح ولا لا؟ وانا لسه سألكم يعني اتفق او السوم حدث، ركن هذا لهذا وخلاص، ما يبقى الا دفع الثمن واخذ السلعة، فهذا لا يجوز، هذا يقع تحت الحديث. يبقى البائع والمشتري هنا لا يجوز ما فعله. طيب حكم تردد المشتري بعد ان وافق على الثمن، يعني نقول هو معذور لان هو اغرية، لكن الاشكال كله في الذي دخل فخرب الصفقة، الذي دخل هو الآثم والفاعل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، اتفق، اسكت بقى عشان يعرف يعني ايه اتفق. اتفق يعني ايه؟ اليمين يقول بعد كده يسار. اتفق يعني ايه؟ اما تم العقد بانتقال السلعة والثمن او حصل الركون بعد المساومة. ماشي، اتفق البائع والمشتري على 50 درهم، وقبل أن يعطي المشتري للبائع الثمن تحسس، يعني شعر بأن الثمن كثير، فقال لا 40 فقط. فقال البائع للمشتري اتفقنا على 50 درهم، فقال المشتري لا 40 فقط. المهم موافق البائع على هذا، هل فيه شيء؟ وما الحكم؟ هل المشتري يأثم بعد أن وافق على الثمن ثم تردد أم لا؟ هذا السؤال جيد، تجيبون أنتم؟ ها، أحسنت، أحسنت، كيف؟ أحسنت، ممتاز. هذا النظر أسفل صدري، ما أنا بتعلم مش هكذا. نعم، الصحيح هنا، هل دخل بائع آخر؟ ما دخل، أو دخل مشتري على مشتري؟ ما دخل، ولسه هما في خيار الإيش؟ المجلس، لسه في خيار المجلس، واتفق صح على الثمن، وحتى لو عطله 50 وأخذ السلعة، ولسه ما تفرق، لن يفسخ العقد. فالصحيح الراجح أنه لا شيء عليه، والتردد هذا ليس فيه شيء، وياريت كل مشتري يساوم البائع حتى يأخذ منه يعني بهذه الطريقة. نعم، إذا كان الكلام ما لم يتفرق يعني لسه في خيار المجلس، والظاهر من سؤالها أنه لسه في خيار المجلس. طيب أي أسئلة؟ لا، السؤال الأول، دخل بائع ثاني. نعم، ما هو المنهي عنه في الحديث أن يدخل بايع، لا يبيع أحدكم على بيع، لا يبيع المسلم على بيع أخيه، لكن هنا ما فيش بيع ثالث دخل. نعم، حتى لو رضى لأنه يفسخ، يقول يا أخي أنا رضيت الأول وأنت لسه ما تفرقناش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم، فلا الخيار مش عايز سلعتك، ما أريدها يا أخي غالي علي. فالآخر قال أنزل على رغبتك وأنزل لك الثمن. في حد عن سؤال؟ طيب، النالش هو اللي يأثم، والبائع المواطئ يأثم، لكن البائع مش مواطئ ما يأثمش لأنه مش عارف. لكن التاني عملها له محاباة عشان صديقه، خلاص، فيأثمان، والناجش وآكل الربا هو اللي يأكل الربا. نعم، آكل الربا. نعم، والتاني موكله، فهمت؟ البائع موكله والناجش آكل. البيع بالمزاد حلال، الأصل فيها أنه حلال، المزايدة حلال، وفيها حديث ضعيف إن السلام قال تزيد بدرهمين، حديث ضعيف لكن يستأنس به. الأصل فيه أنه بيع حلال، لأن الأصل في المعاملات الحل، خلاص. لكن في المزاد أن يأتي رجل يزايد في السلعة وما يريد شراءها لكن ليغرر بالسوام، فهذا هو المحرم. بيع التلفزيونات والملابس الجاهزة للنساء، يعني ده المفروض تخش فيها في النوع البيع الأول، هل ده محرم لذاته ولا لغيره؟ لا، في تفصيل. التلفزيون محرم لغيره لا لذاته، لأنه ينتفع به، ينتفع به، لكن محرم للضرر الذي إيش؟ أيوة. وبعدين البيع بقى هنا تنظر فيه، هل اللي انت عطته له ده تقي ورع يستخدمه في يرضي الله أم لا، عشان يبقى انت مش تعاون معاه الاسم العدوان. أما النساء حرام، حرام، إلا أن تبيع لأخت مجلببة تعلم أنها ما ترتدي هذه الثياب إلا زوجها في بيتها فقط، هذه الحالة الوحيدة التي يحل فيها أن تبيع للنساء أشياء ترتدى. إزاي تعرف؟ ممكن واحدة روسية تلبس لك جلباب وتخش عشان تضحك عليك وتاخد الحاجات دي، خلاص أنت مغرر بيك ويجوز لك البيع هذا. تفضل. أحسنت. هذه المسألة صورة مستثناة. قال العلماء إذا كانت السلعة ب500 والمشتري مماكس عايز ينزلها 300 فهو استأجر رجل عشان يطلعها سعرها فقط ما يزيدش فيها. العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول قول أهل الظاهر قالوا يجوز لأنه من باب النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. والقول الثاني قول الجمهور قالوا هذا لا يجوز، لا يجوز لأنه أيضا دخل في إيش؟ في المكر والخديعة. ما هو إذا أراد أن ينصح فليصرح وينصح، يقول المشتري اتق الله هذه السلعة أذهب إلى أي مكان لن تجدها إلا ب500. يبقى إذا نصحه دون أنه يدخل معه في إيش؟ في مساومة فيها مكر وخديعة عشان ينأى بنفسه عن الخديعة. تفضل اسمعني، هسألك سؤال ويعلق عليه الإجابة. وأنت واقف مع صاحب الذهب ومعاك الكارت هذا، ما بتمشيش في الدكان، في نفس الدكان بياخد منك الكارت ويمرره على الماكينة يوضع في نفس الوقت في حسابه، بياخد الوقت بس خلاص خلاص ياخد الوقت. المسألة دي دارت خلاص، فهمت بيخصم من حسابك في نفس الوقت، وهو ما بيمسكش في ايده فكة، بياخد وصل خلاص. للعلماء قولان. القول الاول ان الوصل هذا يقوم مقام المال، وهذا الراجح انا ارتاح دليلا له، يقوم مقام المال مثل الشيك يقوم مقام المال الان خلاص، فيبقى الامر ان انت خلاص حصل تقوس المجد. القول الثاني وده الاورع والاحوط، فارق انا اقول جائز واقول الاحوط والاورع، والاحوط والاورع ان هذا الوصل لا يقوم مقام المال، فيبقى الامر ايش وقع فيه رد، والخروج من الخلاف مستحب، لكن انا ما اعتقده ان هذا يقوم مقام المال. لا ما بتخصمش، يبقى دي حاله ثانيه تأسيب بقى، يبقى احيانا دي نادرا والنادر لا حكم له، لكن لو ما بيتخصمش ما يجوز في حال من الاحوال. طب الحواله، لا الحواله لها باب ثاني انا اتكلم عليه ان شاء الله. طب انت فاهم الامر، المساله كلها على الخاص في وقتها، وقت ان يضرب يخصم من حسابه شيء بعد اسبوع ولا في نفس الوقت، في نفس اليوم فليش دعوة يروح ما يروحش، لو عطيت له الشيك في نفس الوقت يقوم مقام المال. ده يجوز بحال من الحضاربة لأنه فيش تقوص في المجلس. شيخ عطاله وكتب له الشيك لمدة أسبوع، يعني بعد أسبوع يروح يصرفه، يبقى كأن الذهب أنا اشتريته وبقى المال في ذمتي، بعد أسبوع هجيبه لك، يبقى باعه نسيئة. تفضل. شوف الإخوة أنا هقول لكم تكييف هذه البطاقة اللي تعباكم. البطاقة هذه على 3 أنواع، منهم نوع جائز والباقي محرم. خلاص المحرم هذا ايش هو؟ ان انت اساسا لو ما سددتش في المدة المعلومة بيزيد عليك، هذا ربا ولا يجوز، يبقى البطاقة دي ارميها خلف ظهرك. لو سددت في وقتها، حتى لو سددت في وقتها انت خرجت من ان هو يراب عليك، لكن تعاونت معه على اسم العدوان ولا يجوز لك، لان اصلها حرام ولها رسوم. الرسوم دي لو كانت ادارية هننظر فيها الادارية، لكن لو تزايد طيب بس عشان نتم الدائرة. تفضل. لا ما انا ما نجاوب، انا بتكلم على الفيزا نفسها ده لها حكم تاني، انا بتكلم ان هو اشترى ملابس ومعهوش مال، ده ضرب على الكارت وقال له المال ده هتاخده على 50 يوم، مش مهم لان ده مش مال ربوي. المحرم فيه التبادل الربوي، فاهمني؟ الغير ربوي خلاص بقى المال في ذمتك وانت مدين له به وانتهى الموضوع. تفهمني؟ تفهمني؟ ما فهمت. الاموال اللي احنا بنحرج عليها الكلام ده لابد التقابض في المجلس، اللي هي الربويه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا ان يكون هاء بهاء يدا بيد سواء بسواء، تقابض في المجلس نادر مفيش نسيئه. الفضه بالفضه ربا الا ان يكون نفس الامر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح نفس الامر، ربا الا ان يكون يدا بيد. دي الاموال الربويه، فهمتني حضرتك؟ العله في الملح مطعومات، يبقى كل المطعومات نفس الامر، ما نبدلش لحم بلحم، لكن لحم بمال يجوز. انا هنبين الكلام ده في الصرف يا جماعه، ان هو طالما اختلف الجنسين والعله اختلفت يجوز انك تعمل اي شيء بالنسيئة او بالتفاضل كيف ما شئت، فلا عليك شيء. مفهوم ولا لا؟ يعني الا ان يكون شراءك ذهب او فضه، هذا هو بالمال. تفضل. عامه يجوز ان البائع يعرض السلعه يقول انا ببيع هذه السلعه ب50 نقدا وب70 نسيئة ولسه ما تمش البيع، هذا يجوز. يجوز العرض والمساومه دون الركون. نعم تفضل. الشرع ما حدد قيمه ربح، قالوا صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال اللهم سعر الناس يرزق بعضهم بعض، يرزق الله الناس بعضهم بعض. اقول انا اطرح عليكم بقى المثال، هذه المساله قريبه من مطلق انها يقتضي الفساد، لكن ليست هي، لكن هي قريبه منها. رجل دعا تعامل بالربا في البنوك ثم دعانا لطعام، نأكل ولا ما نأكل؟ ما نأكل. الفريقان ها نأكل نأكل. كيف تعامل بالربا؟ يفضل ولا لا يجوز؟ احنا الآن لا يجوز. ها إخوة يجوز. ها نعم صح، هذه الإجابة السديدة. أقول يجوز الأكل والورع لا، والفتوى غير التقوى. الورع ألا تأكل، لكن إن أكلت ليس فيها شيء، الغنم لك والغرم عليه. أكل مال الربا وأثم بذلك وأنت أكلت مالا حلالا هبة. نأتي بمثل آخر. طيب أقول لكم مسألة هي مهمة جدا الآن. رجل تعامل بالربا وأعطى مالا هبة لرجل آخر، قال حج أنت بهذا المال. القاعدة والضابط الغنم له والغرم عليه. الغنم للحاج رزق ساقه الله إليه من هذا المرابي، خلاص ماشي، والغرم على هذا. طب إيش الأدلة دي؟ عندنا دليل من الشرع ومن الصحابة فعلوا ذلك، عندنا دليل قوي جدا جلي. عشان كده أنا ما كنت أقول بهذا القول، لكن حتى أطلعني الله على هذا الدليل قلت والله ما من أحد ممكن يقف أمام هذه الأدلة. أولا طبعا المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود الذين يتعاملون بالربا وأكل من طعامه. الدليل الجلي الواضح روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب على اليهود بإيش؟ جزية. فجاء في عام أبو موسى الأشعري يأخذ منهم الجزية، قالوا ما عندنا إلا الخمر، خذوا الخمر مكان المال. خمر محرم ومحرم لذاته، صح ولا لا؟ انظروا إلى ضابط القاعدة. فبعثوا إلى عمر الفقيه الملهم المحدث، فقال عمر ولوهم بيعه وكلوا أنتم ثمنه. فهمتم؟ ولوهم بيعه وكلوا أنتم ثمنه، فالغنم لكم والغرم عليهم. طبعا من عندي هذه الكلمة، الغنم لكم والغرم عليهم بضابط المسألة، لكن هو قال ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. أحسنت، فأنت أخذت بعرض صحيح، أنت أخذت بعرض صحيح بهبة أو بضرب الجزية. ولذلك لما قالوا لابن مسعود يا ابن مسعود رأينا الرجل يفعل كذا وكذا من المحرمات فيطعمنا، قال كلوا الغنم لكم والغرم عليهم. فهمتم؟ في عبد الله. نختم بهذه المرأة هداها الله. أنا سألني الدكتور محمد زهران زميل الدكتور أيمن، قال لي دلوقتي أنا ثلاث أرباع الرقاصات في مصر بيجوا يخلعوا سنانهم عندي بيعالجوا السنان. فأنا كنت أقول بالقول الأول، فقلت له كل المال اللي أنت خدته ده حرام، قال أنت هتديني 60 داهية بهذه الطريقة، اتجوزت وعملت. فقلت له حرام، ثوابك عند الله لا يجوز. حتى أطلعنا الله على هذه الأدلة فاستقر الأمر عندي أن المال حلال لهذا الطبيب، لأنه أخذه بعقد صحيح، وهي آثمة عاصية أثمت مرتين. المرة الأولى أنها أخذته من غير وجه حق، طيب، وصرفته بدون وجه حق منها هي، لأنها لا تعز إلا بالحلال، لكن أخذته من طريق الحرام، فيكون المال للطبيب حلال وهي عليها إيش؟ الغرم. فالغرم للطبيب لأنه أخذه بعقد صحيح والغرم عليها. تجي عبده رأسه، طيب أخذت في الليلة الواحدة كذا من المال، ثم ذهبت لرجل فقير مسكين يبيع الزيت، فقالت نزل لي كل الزيت اللي عندك، ده انا لازم اعمل لله رب العالمين. فاشترت كل الزيت اللي عند الرجل. الرجل خلاص خدت منه الزيت وروحت، فجيت استفتاني فقلت له هذا المال حرام، خرب بيته وممكن يموت فيها والزيت راح عليه، صح؟ اقول له بعت الزيت؟ نعم. اقول رزق ساقه الله اليك، لك الغنم وعلي الغرم، ستحاسب على هذا المال الذي اخذته من الناس. الورع ألا تأكل، وبعدين أصلا دي مسألة تدخل في أمر تاني، إنك ما تأكل زجرا لها، لكن واحد أكل مش هنكر عليه هي آثمة آثمة يعني. لا لا، تصدقت بمال محرم لذاتي عندها، لكن الهبة عقد صحيح للآخر، خلاص. أورد عليكم بقى إشكال، هذا إيراد مهم جدا. رجل اغتصب 50,000 من رجل آخر، ثم ذهب إلى جميع الفقراء في جميع البلاد، صدق فتصدق، أو نقول لا، سرق سلعة ثم باعها على آخر، البيع هذا تم بالأركان والشروط الصحيحة، السلعة أمامه والثمن معروف والأجل مفيش والعاقدان موجودان وسلم واستلم، أخذ الثمن والآخر أخذ السلعة، فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ مستوفي الشروط الأركان، المشتري مش عارف إن هي مسروقة، خلاص يبقى تم البيع، صح؟ طب هذا إيش تكتفي؟ تم البيع. أيوة، إيش تقول بقى؟ تقول البائع لا يجوز له تملك هذه السلعة. الذي يعرف يذهب للشاري المشتري، نذهب للمشتري نقول له هذه السلعة ملك لفلان وهذا رجل سارق، فإيش اللي واجب على البائع الآن؟ لا، نقول له الغنم لك والغرم على السارق. نعم، أصبح لك الغنم بالبيع الصحيح والغرم على إيش؟ على السارق. صح؟ خطأ، خطأ، لأن المسألة دي ليست كمسألة الغنم والغرم. الغنم والغرم ده تعامل بالربا مفاعلة بينه وبين طرف ثاني بالرضا، مفهوم؟ لكن الغصب ده سارق، مفيش رضا من الطرف الثاني. ما هو أنا أقول للمشترك يذهب للمسروق منه يقول له خذ وأرجع بالمال على السارق، دي تكلفة فقهية. لكن أنا عايز أفرق إن الرجل الذي أكل الربا، أكل الربا بينه وبين واحد آخر بالتراضي، كان في رضا بينهم، وطالما في رضا يبقى لا يجوز إنك ترجع المال ده لمين؟ الطرف اللي تعامل بالربا. أمثل لكم ليتضح المقام. رجل تلذذ بامرأة مضاجعة محرمة ودفع 100 درهم، 100 درهم دي حرام للمرأة، هل يجوز لي أن أرجع له 100 درهم؟ إنه كده أنفقها بعقد فاسد، أرجع له؟ بعض العلماء قال أرجع له، والصحيح الراجح أنك لا ترجع، لا تجعله يجمع بين الحلوين، بين التلذذ بفرج المرأة وبالمال. ده كل واحد هيعمل كده بعد كده يقول لك لا أنا ماشي رجعوا لي المال والعياذ بالله، فلا يرجع ولا يمكن أن ترجع له ذلك، مفهوم؟ خلاص، لأن هي أصبحت بالرضا. أما السارق الذي سرق ما فيش رضا من الطرف الأولاني، فلابد أن ترجع له. ده الفارق بين المسألتين، مفهوم؟ أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا جزيلا، أتوب إليك.